قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: التغليظ في من قاتل تحت راية عمية. قال: أخبرنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفلن ذي عهدها فليس مني، ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتلة جاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: من قاتل تحت راية عمية. المقصود من هذه الترجمة كما جاء مبينا في الحديث هي القتال الذي يكون لعصبية، من قاتل لعصبية وغضب لعصبية لم يكن مبنيا على حق ومبنيا على هدى، وإنما مبنيا على عصبية، هذا هو المقصود بالعمية. وأورد النسائي حديث أبي هريرة، نعم، أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من الطاعة يعني طاعة الإمام، وفارق الجماعة جماعة المسلمين، فمات فميتته جاهلية، يعني أنه يكون على طريقة أهل الجاهلية الذين لا يعرفون إلا الفوضى ولا يعرفون التزاما بأمور لا بد منها، وإنما عندهم الفوضى فميتته ميتة جاهلية، أي مثل ميتة أهل الجاهلية الذين هذه طريقتهم وهذا منهجهم. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها، يعني أنه تحصل من هذه الأمور فليس مني، يعني ليس من أهل منهجي وطريقتي وسنتي التي أنا عليها، وهو مخالف لما جئت به من الحق والهدى. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية، يدعو إلى عصبية ويغضب لعصبية فميتة جاهلية، أي ميتته ميتة جاهلية. وهذه الجملة الأخيرة هي المقصودة في الترجمة، وهي من قاتل تحت راية عمية، أي أنها مبنية على عصبية، دعوة إلى عصبية أو غضب لعصبية، فميتته ميتة جاهلية، أي أن هذا كله من أعمال أهل الجاهلية، ومن فعل ذلك فهو على طريقة أهل الجاهلية. أخبرنا بشر بن هلال الصواف وهو ثقة، نعم، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الوارث، عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن غيلان بن جرير، عن غيلان بن جرير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن رباح، عن زياد بن رياح، عن زياد بن رياح وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. زياد بن رياح القيسي، زياد بن رياح القيسي، أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه، أخرج له مسلم رياح مسلم والنسائي بن ماجه، مسلم والنسائي بن ماجه هو رياح. عن أبي هريرة، شوف تقريب زياد بن رياح أبو قيس البصري المدني، شنو قبله؟ زياد بن ربيعة، اللي بعده زياد بن رياح الهذلي، زياد بن رياح بدن جميل. أيوه. وزياد بن رياح قال بالقحطانية. مسلم أخرج حديث مسلم والنسائي بن ماجه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية ويغضب لعصبية فقتلته جاهلية. قال أبو عبد الرحمن القطان ليس بالقوي. ورد النسائي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم في إحدى الجمل السابقة في الحديث المتقدم من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية ويغضب لعصبية فمات فميتته جاهلية. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمران القطان هو عمران بن داور القطان وهو صدوق يهم أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي مجلد لاحق بن حميد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جندب بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال أبو عبد الرحمن القطان أي الذي هو عمران أم داور القطان ليس بالقوي. وقد قال عنه الحافظ التقريري صديق يهم. ومن المعلوم أن الحديث سبق أن جاء له شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم. قال تحريم القتل. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعية يحدث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح وهما على جرف جهنم فإذا قتله خرى جميعا فيها. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي تحريم القتل. وقد سبق أن مر بنا تراجم متعددة كلها تتعلق بالقتل وتحريم القتل. وأولها يعني الكتاب اسمه تحريم الدم. وسبق أن مر الأحاديث التي تدل على تحريم قتل المسلم بغير حق وكذلك الأحاديث التي يجوز بها القتل بحق أو الأحاديث التي تدل على القتل بحق. وهنا يعني يبدو أن المقصود من الترجمة الاقتتال الذي يكون بين طرفين يعني على غير هدى وعلى غير حق فهذا هو المقصود منه. ولهذا الحديث التي ستأتي كلها ترجع إلى أمرين أو إلى حديثين أحدهما التقاء المسلمين بسيفيهما فيقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار القاتل لأنه باشر القتل والمقتول لأنه كان حريصا على القتل ولكنه سبق وغلب وإلا فإنه كان مثل القاتل من ناحية الحرص والرغبة في قتل أخيه. والحديث الأخرى أيضا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فالذي يبدو من الترجمة أنها الاقتتال الذي يكون بين طرفين أو بين مجموعتين يعني على غير هدى وعلى غير حق فإن هذا هو الذي يكون فيه دم الجانبين المقتتلين وتحريم القتل من الجميع أي من الجهتين المتقابلتين سواء كانوا أفرادا أو جماعات. أورد النسائي حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أشار المسلم لأخيه بسلاح فهما على جرف جهنم فإذا قتله خر جميعا أو قال إذا أشار المسلم, والمقصود أن الإشارة من الجانبين, يعني كل واحد يشير إلى أخيه لأنهما متقابلان وليست في جانب واحد, يعني لو كان الإشارة من شخص واحد والثاني ما أشار ولا عن شيء ما يكون يعني في جهنم لأنه قتل ظلما, لكن كل واحد منهما يقابل الآخر وكل منهما يشير للآخر يريد أن يقتله, أي أخذ بالأسباب التي تؤدي إليه, وهما على جرف يعني على الحافة لأنهما هذه وسيلة إلى القتل, يعني يكون الإنسان يشير ويعني يريد القتل وهما قتل, هذه وسيلة إلى وسيلة محرمة إلى غاية محرمة, فإذا قتله خر فيها يعني وقع فيها جميعا, ذلك أن القاتل باشر القتل والمقتول كان حريصا على قتل صاحبه ولكنه غلب وسبق إلى القتل, وإلا فإن كل واحد منهما عمل الأعمال التي توصل إلى النار, إلا أن وهما جميعا على الحافة وعلى الجرف وعلى الناحية وعلى الطرف, فلما قتل أحدهما الآخر خر فيها جميعا, القاتل والمقتول في النار, القاتل والمقتول في النار, القاتل لأنه باشر القتل والمقتول لأنه كان حريصا على القتل وعمل الأسباب التي تؤدي إلى القتل ولكنه سبق وغلب ولم يعني يغلب صاحبه بل غلبه صاحبه وقتله, فصار القاتل والمقتول في النار. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن المقتول كيف يكون في النار, قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه, لأنه اتضح لهم أن القاتل أمره واضح, ولهذا قالوا هذا القاتل يعني أمره بين, فما بال المقتول, قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه وقد فعل الأسباب التي أدت إلى ذلك ولكنه غلب وقهر ولم يحصل غلبه وسبقه إلى ما كان يريد, فكان كل منهما في النار, هذا لأنهما جميعا فعل الأسباب المؤدية للقتل, وهذا قتل وهذا قتل. ولو كان في جهنم, لأن هذه وسيلة إلى غاية, فإذا ما حصل القتل ما وقعوا طبعا فيها, لكن إذا وجد القتل وقع فيها. قال أخبرنا محمود بن غيلان, أخبرنا محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة إلا أبا داود, عن أبي داود, عن أبي داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة, عن منصور ابن المعتمر ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة, عن ربعي بن حراش وهو ثقة المخضرم أخرج حديث أصحاب كتب الستة, عن أبي بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة, قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على جرف جهنم, فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار. وهذا أيضا مثل الذي قبله, إذا حمل المسلمان السيف أحدهما على الآخر فهما على جرف جهنم, يعني عندهم استعداد لقتل كل واحد منهم الآخر ومتهيئان لذلك وحمل السلاح من أجل هذا الغرض, فهما على جرف جهنم يعني أخذ بالأسباب المؤدية إليها فهما على حافتها, فإذا قتل أحدهم الآخر وقع فيها وسقط فيها وخر فيها فكان من أهل النار, وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا أحمد بن سليمان, أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, أن يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, عن الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة, عن منصور عن ربعي عن أبي بكر وقد مر ذكرهم, قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن سليمان التيمي عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد قتل صاحبه. ثم ورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، يعني هذا القاتل أمره بين لأنه قتل فما بال المقتول وقد قتل. فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا يعني عنده الحرص على قتل صاحبه ولكن حيل بينه وبين ما يريد حيث سبقه صاحبه إلى قتله ولم يتمكن هو من قتل صاحبه مع أنه كان حريصا على ذلك. فهو ليس بمجرد النية يعني يكون في النار، وإنما بفعل الأسباب والأخذ بالأسباب التي أراد بها الفعل وأراد بها تنفيذ ما بيته وما نواه، ولكنه غلب وسبق فقتل ولم يقتل غيره. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. هو ابن علي ولا أبوه؟ محمد بن إسماعيل أي بن إبراهيم أبوه بن علي، أبوه المشهور أبوه بن علي، وهذا إسماعيل هو المشهور بعلي، وهذا ابنه محمد ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سليمان التيمي. عن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار مثله سواء. ثم ورد النسائي حديث أبي موسى من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن يزيد عن سعيد. أخبرنا محمد بن إسماعيل وقد مر ذكره، عن يزيد هو بن هارون مر ذكره، عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى. عن أبي موسى وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي قال حدثنا خلف عن زائدة عن هشام عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه فهما في النار. قيل له يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لما أرد أن أسأل حديث أبي موسى أبي بكر حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو مثل حديث أبي موسى، يعني إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، كل واحد منهم يريد قتل صاحبه فالقاتل مقتول في النار. قيل له يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. وكلمة التي مرت في اخر الحديث قبله مثله سواء غير واضحة، لان الحديث الذي قبل هذا ليس مثله، ليس مثله يعني في المتن، بل بينهما فرق. الحديث اللي قبله وش لفظه اللي قبل الأول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. لأن هناك بعد ذلك قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد قتل صاحبه. يعني هذا في الأول ولا في الثاني؟ هذا في الأول. الأول يعني إذا كان مقصود في الجملة الأولى يعني مستقيم مثله سواء، لكن يعني باقيه يعني ليست المماثلة موجودة بل فيه زيادة. اللهم إلا أن يكون يعني ذكر الجملة الأولى ثم حال على الجملة الثانية الباقية وقال مثله سواء، يعني يريد أن الباقي مثله سواء فأحال عليه، فهذا يكون يعني واضح، يعني مقصود في الجملة الأخيرة التي ما ذكرها ولكن أحال عليها. الجملة الأولى يعني حتى الجملة الأولى موافقة، ليس كذلك؟ الأولى موافقة نعم، الأولى موافقة، وكان يعني مناسبا يعني يقال مثله سواء من الأول لأنها مطابقة لما قبلها. والجملة الأخيرة يعني إذا كان مقصود الجملة الأخيرة وأحال عليها فواضح، لكن كان المناسب ما دام أن حتى الجملة الأولى المذكورة يعني مثله، فكان يقال من الأول مثله سواء، يعني بعد ما انتهى الرسالة يقول مثله سواء. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي. أخبرنا علي بن محمد ابن علي المصيصي وهو ثقة. نعم. أخرج حديثه. أخرج حديث النسائي وحده. عن خلف. عن خلف بن تميم وهو ثقة أخرج حديثه. وهو صدوق. وهو صدوق حديثه الترمذي والنسائي. النسائي بن ماجه. أخرج حديثه النسائي بن ماجه. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الحسن عن أبي بكرة. عن الحسن عن أبي بكرة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. ثم ورد النسائي حديث أبي بكرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى مر ذكره. عن الخليل بن عمر بن إبراهيم. عن الخليل بن عمر بن إبراهيم وهو صدوق ربما خالف. وهو صدوق ربما خالف أخرج حديث البخاري وقال أبو داود في القدر والنسائي. عن أبيه. عن أبيه إبراهيم. عمر بن إبراهيم. عمر بن إبراهيم. أيوه. صدوق. صدوق. في حديثه عن قتادة ضعف أخرج له أبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة. عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أحمد بن فضالة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. مرد نسائي حديث أبي بكر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن فضالة. أحمد بن فضالة وهو صدوق ربما خالف أخرج له النسائي. وهو صدوق ربما خالف أخرج حديثه النسائي وحده. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس. عن أيوب عن الحسن وقد مر ذكرهما عن الأحنف بن قيس وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن عبده عن حماد عن أيوب ويونس والعلاء بن زياد عن الحسن. قال أخبرنا أحمد بن عبده عن حماد عن أيوب ويونس والعلاء بن زياد. معلى. معلى بن زياد. نعم. معلى بن زياد. عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه القاتل والمقتول في النار. أبو بكر. نعم. لما ورد النسائي حديث أبو بكر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن عبدة. أخبرنا أحمد بن عبدة وهو صدوق ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن حماد. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب مر ذكره. ويونس. ويونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. والمعلى بن زياد. والمعلى بن زياد ثقة أخرج له صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. شفت العلاء العلاء بن زياد وكسين من تحفظ الأشراف. لا بس العلاء بن زياد فيه هو هذا ولا غيره؟ فيه العلاء بن زياد هو هذا ولا غيره؟ فيه من علاء بن زياد المطر العدوي هو لا قصه معلم وهذا ايش قال فيه؟ هذا ثقة من الرابعة أخرج له البخاري تعليقا وابو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه. ايوه وذاك معلم زياد ايش قال فيه؟ معلم زياد القردوسي صدوق قليل الحديث زاهد اختلف قول ابن معين فيه من السابعة. السابعة؟ ايه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. قال ذلك من سماع السنن هذا من السابعة وذاك من الرابعة. نعم. ويروي عن من؟ يروي عن حسن. يروي عن حسن. هذا الإشراف قال إنه معلم. نعم. أول شخص آخر يعني الحديث رواه جماعة النسائي وغير النسائي. نعم طريق النسائي لأنهم بارك الله فيك اللي قبلهم حماد بن زيد. أيوة. حماد بن زيد يروي عن ثلاثة. أيوة. يونس والعلم. نعم. فإذا جعلناه من الرابع أن العلاء بن زيد العلاء نعم بن زياد الذي هو من الرابع يمكن يروي حماد عن هؤلاء؟ حماد بن زيد يروي حماد عن ثلاثة أيوب يونس والمعلم. حماد مو بيروي عنه الآن عن ثلاثة؟ ها؟ من يروي حماد يروي عن من؟ حماد يروي عن أيوب ويونس والعلاء بن زياد. نعم. يروي عنه. حماد يروي عنه. يروي عنهم بس القضية يعني لو قلنا أن هذا العلاء بن زياد وهو من الرابعة. هل يمكن أن حماد يروي عنهم؟ عنه؟ وكما هو معلوم يعني أحيانا يكون يعني الشخص يعمر فيكون يروي عن طبقة متقدمة مثل من في العاشرة أو الحادي عشر يروي عن من في السابعة يروي عن من في السابعة والسبب يعني يكون معمر يعني عمره 90 سنة فيكون أدرك من لم يدرك غيره مثل قتيبة يروي عن مالك اللي توفي سنة 179 ويعني وغيره يعني فخلية الطبقات يعني يمكن يعني يروي يعني يتجاوز عدة طبقات بسبب كونه يكون معمرا على كل يعني يتأكد يعني من هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال رجل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. لا العلاء بن زياد ذاك ذكر تاريخ وفاته تقريب مات سنة 94 94 94 94 ما يدرك حماد بن زيد يقول ما يدرك حماد بن زيد وهو من طبقة شيوخ البخاري الرابع 94 يعني قبل المئة. لا إلا 94 قبل المئة طبقة من الرابعة من الرابعة لكن سألت في 94 اي إيه يعني قبل المئة ما أدري ما وصل المئة يعني ما قبل المئة. حجر إذا قال من الثالثة إلى الثامنة فهم بعد المئة الثالثة إلى الثامنة. أيوة من بعد الثامنة ما بعدها كلام الحجر شلون من الثالثة بس الآن هذا من الرابعة هو قبل المئة يكون ما يكون وصل المئتين. يقول فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة عندما الأولى والثانية فهم قبل المئة. أيوة. وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين. إذا كان من فئة المئة والتسعين يعني وهو أحمد بن زيد يمكن من مثل ما قرأ أقل. ها؟ أحمد بن زيد في الجبل. ما يكون يعني مثل علي إلى هذا أحمد بن زيد. مات سنة 79 من كبار الثامنة. 79 يعني ذاك لا شك أنه يصير يعني معنى قبل المئة، ويكون كلامه ذاك يعني غالبي من حجر. نعم قاله غالبي يعني غالبي. يكون ذاك إيه؟ غالبي. لا بس العلاء من زيادة. إيه فنقول يعني معناه دون المئة. يعني مات 94 قبل المئة. لا يكون مات 94 يعني بعد حماد بن زيد. يعني ذاك الثامن اللي هو حماد بن زيد وهذا في الرابع. سيكون يعني قبل المئة. حماد بن زيد يعني قريب من 200. هذا من الثامن يفرق بين مرة طبقات. ما يعمر الشيخ أكثر من التلميذ؟ يمكن يمكن أن يعمر، لكن يعني كونه يصير يعني وهو من الرابعة يعني يصل إلى 194. من الثالثة إلى آخر الثامنة كله أولى بعد المئة. إيه صحيح، لكن بس يعني قد يكون يعني مثلا أن يعني كلام ابن حجر هو يقول يعني ثاني معنى غالبي. هو يقول في آخر كلامه ومن نذر عن ذلك بينته. أيوه. بعد أن ساق الكلام المتقدم يقول ومن نذر عن ذلك بينته. هو المحقق يقول قد ترك المصنف رحمه الله بعض من ندر بدون بيان فأضفته بين الهلالين والأشباه. أيوة. هذا ما ذكر شيء ومقوله يعني أنه يعني كان فوق 200 لا يعني لا يعني أن يكون من يكون في الرابع يصل يحل 200، وإن معناه أنه يتجاوز 200 أي أنه يعني يتعداها يعني يكون فوقها، لكن مو معناه أنه يعني يكون اللي في يعني طبقة يكون في آخرها وفي نهايتها. على كل نحتاج إلى معرفته، لكن في الغالب أنه 94 يعني يعني الآن هو يصير معناه أنه من التابعين اللي هو حماد اللي هو هذا اللي هو المعلى بن زياد من التابعين، يعني يكون أدرك الحكم أدرك أنس بن مالك وغيره من الجماعة اللي وإن كان أنه يعني ما أدركهم يعني من حيث يعني يكون معناه أنس المالك مات بعدهم. أنس المالك يكون مات بعدهم. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن يونس عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال رجل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. ثم أرد النسائي حديث أبي موسى من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا مجاهد بن موسى. مجاهد بن موسى وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن إسماعيل هو ابن علي. عن إسماعيل وهو ابن علي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس عن الحسن عن أبي موسى. عن يونس عن الحسن عن أبي موسى وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو الحديث الثاني أو من الحديثين اللذين مر يعني أو الذين أوردهما النسائي تحت ترجمة تحريم القتل، والذي قلت يعني لعل مقصود النسائي من هذه الترجمة هو الاقتتال الذي يكون بين جانبين، وقد مرت الأحاديث التي في التقاء المسلمين بسيفيهما بأن القاتل مقتول في النار، وهنا قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يحتمل أمرين، إما أن يكون مقصود منه لا ترجعوا كفارا عن ترتدوا فيقصر بعضكم يقصر بعضكم بعضا يعني كفعل الكفار الذين يعني كانوا يقصر بعضهم بعضا, أو أن المقصود لا ترجعوا بعد كفارا ويكون مقصود الكفر كفر دون كفر, وأنه يضرب بعضهم لقال بعض يعني عملهم كعمل أهل الكفر وطريقتهم طريقة أهل الكفر مثل ما مر يعني ميتته جاهلية يعني على طريقة أهل الجاهلية. فهو إما أن يكون مقصود الرجوع يعني ارتداد والنهي عن الارتداد وما يترتب عليه من الاقتتال, أو أن المقصود يعني لا تكون كطريقة أهل الكفار أو عمل الكفار الذين يضرب بعضهم رقاب بعض. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر ملقب غندر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد. عن شعبة وقد مر ذكره عن واقد بن محمد بن زيد وهو صدوق ثقة. وثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة. نعم. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, وفي آخره لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا بجناية أخيه, يعني أن كل يؤخذ بجنايته ولا يؤخذ غيره بجنايته, فلا يؤخذ أبوه بجنايته ولا يؤخذ أخوه بجنايته, وإنما هو الذي يعاقب لأنه جنى فيؤخذ بجنايته ولا يعني يحمل غيره ما لم يتحمل, فعقوبة الجاني عليه ولا تكون على غيره. وهذا يعني فيما يتعلق بالقتل العمد, وأما فيما يتعلق بالقتل الخطأ فمن المعلوم أن الدية على العاقلة, وهذه ليست يعني جناية مقصودة وإنما هو شيء حصل عن طريق الخطأ, فصارت العاقلة تتحمل يعني ذلك. وأما من باشر القتل فإنه هو الذي يقتل ويقص منه وهو الذي يتحمل الدية إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص, فتتحملها هو ولا تتحملها العاقلة. قال أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة لابن ماجه. عن أبي أحمد الزبيري. عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير ابن عمر ابن درهم, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الضحى. عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال في آخره قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل, يعني أنه يعني من التابعي أرسله. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. عن ابن عمر إيش؟ عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. هو مثل ما تقدم. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرجه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أخرج حديث مسلم في المقدمة البخاري أصحاب كتب إلا مسلم ففي المقدمة. عن الأعمش مر ذكره عن مسلم وهو ضد الضحى يعني جاء هنا باسمه وذاك بكليته. عن مسروق عن عبد الله وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ألفينكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. هذا الصواب. مورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. مرسل يعني من عن مسروق. قال أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن مسروق عن مسلم عن مسروق وقد مر ذكرهم. يقول هذا الصواب. هذا الصواب يعني أنه مرسل. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا. مرسل. مورد النسائي الحديث وهو مرسل من طريق أخرى وهو مختصر. لا ترجعوا بعدي كفارا. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب أن يعلى إبراهيم يعقوب مر ذكره يعلى هو بن عبيد مر ذكره. عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قد مر ذكرهم. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. مورد النسائي حديث أبي بكر من طريق أخرى لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني هنا بدل الكفار أتى بضلال. والأمر يعني كما مر يعني ضلالا مما الضلال الذي هو غاية الضلال وهو الكفر ويكون ذلك عن طريق الارتداد ويضرب بعضهم رقاب بعض يعني شأن الكفار يعني اللي هو عمل الكفار لأنهم يعني ليسوا على دين فيقتل بعضهم بعضا ليس عندهم دين يردعهم ويمنعهم أو أنهم لا يعني المقصود يعني ما الضلال الذي هو دون أعظم الضلال الذي كالكفر الذي هو دون كفر ويكون يعني طريقتهم طريقة الكفار أو طريقة الضلال. نعم. قال أخبرنا عمرو بن زرارة ثقة أخرج له البخاري ومسلم النسائي عن إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن إسماعيل وهو ابن علية مر ذكره عن أيوب عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع استوصت الناس قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أمر بنسائي حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم استوصت الناس في حجة الوداع يعني طلب منهم السكوت وليقبلوا على خطبته وليسمعوا كلامه فيعوه ويحفظوه وهذا يدل على الاهتمام يعني بذلك وكان مما قاله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهو مثل ما تقدم في حديث ابي موسى وحديث ابن عمر وحديث ابي بكر. نعم. قال اخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته بل هو شيخ الاصحاب الكتب السته. عن محمد وعبد الرحمن. محمد هو بن جعفر الملقب غندر مر ذكره, وعبد الرحمن هو بن مهدي البصري مر ذكره. عن شعبه عن علي بن مدرك. عن شعبه مر ذكره, علي بن مدرك ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة حصل أصحاب كتب الستة. عن جده جرير ابن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال بلغني أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استوصت الناس ثم قال لا ألفينكم بعدما أرى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومورد النسائي حديث جرير بن عبد الله من طريق أخرى وفيه أن الرسول طلب منه أن يستنصت الناس يعني يطلب منه أن يسكت, ولعل ذلك يعني لأن الجمع كبير وأنه يعني يكون في ناحية يعني بعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم فيعني يجعل الناس أو يطلب من الناس أن يسكتوا يعني حتى يتمكنوا من السماع لا سيما من يكون بعيدا. واستنصت الناس يعني طلب منه ان يطلب منهم ان ينصتوا وان يستمعوا لخطبته. ثم مما قال لا ألفي انكم بعدما ارى يعني وانتم على الدين وعلى الاستقامه ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر. أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله. أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي السفر صدوق يهم أخرج له الترمذي والنسائي. وهو صدوق يهم أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن نمير. عن عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قيس. عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير. عن جرير عن شخص عن جرير لأنه قال بلغني وهو لم يسمى. وجرير مر ذكره وكون يعني في شخص مبهم أو واسطة بين قيس وبين يعني جرير لا يؤثر لأن الحديث الذي قبل ذلك فيه الاتصال. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.